بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام يدخلون النار، وما بعده أيضا من سياقات يتسع لها وقت هذا المجلس المبارك. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله: قال الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن الهاء راجع إلى اليهود والنصارى، موعده يعني موعد اليهود والنصارى. ومن يكفر به من الأحزاب، لأنهم تحزبوا وتفرقوا، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ومن كفر منهم فالنار موعده. ومن يكفر به، يكفر بالإسلام، يكفر بالقرآن، يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به يعني بالإسلام من الأحزاب فالنار موعده. وعن السدي: ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب قريش. على كل حال، كل من كفر سواء كانوا يعني من اليهود أو من النصارى أو من المشركين فالنار موعده. يا أخي لا تصور، لا تصور، ما نسمح لك، اعتداء تجي تصور بدون استئذان. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد وساق سنده إلى يونس بن عبد الأعلى، وساق سندا آخر تحول إلى يونس، حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة الذين أسلموا واستجابوا له، أما أمة الدعوة فهي تشمل كل الناس من لدن بعثته إلى يوم القيامة، سواء كانوا يهود أو نصارى أو بوذيين أو مشركين، كلهم أمة الدعوة، بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله إلى الناس جميعا. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، ولا يهودي ولا نصراني، وفي حديث المعدل من يهودي ولا نصراني يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. قال: من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، أو ثم لم يؤمن لا يؤمن بالذي أرسلت به كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم في الصحيح عن يونس. فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سمع بمحمد بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به فهو من أهل النار، ولا عذر له ولا حجة، حتى لو قال أنا جاهل ما يعذر، لأنه أعرض عن النذير، أعرض لما سمع بأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث، فعليه أن يبحث حتى يصل الحقيقة، عليه أن يبحث. يعني كونه يقول أنا لا أريد أن أبحث في هذا وأنا لا يقين لدي أنه هو رسول الله، لا يعذر بهذا الكلام، بل عليه أن يبحث حتى يصل إلى الحقيقة. كما بحث أبو ذر لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أخاه ثم لم يشفه، ركب هو بنفسه وجاء حتى قابل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ما عنده فآمن به. وكل من بلغه القرآن من العرب قامت عليه الحجة، كل من بلغه القرآن من العرب قامت عليه الحجة، ولا يشترط أن يفهم الحجة، إنما إذا بلغه القرآن وبلغه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة. كل من بلغه القرآن قامت عليه الحجة وإن لم يفهمه إذا كان عربيا، إذا كان عربيا. أما الأعجمي فلا بد أن يترجم له ما تقوم به الحجة عليه، لأن كثير من الأعاجم يقرأ القرآن من أحسن يعني ما يكون في التلاوة لكنه لا يعرف المعنى، فهذا يترجم له بلغته ما تقوم به عليه الحجة. بقي أن نقول يعني هل عمت رسالته صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان وانتشار يعني وسائل النشر والقنوات ونقل يعني ما عليه المسلمون في الحرم المكي والحرم المدني وانتشار الدعوة؟ ما أظن أن أحدا يعني لم تبلغه الدعوة، حتى الراعي في غنمه، حتى الذي في جبال معه الراديو، معه التليفون ومعه، فما أظن أن أحدا الآن يعني يعتذر بأن الدعوة لم تبلغه. لكن على كل حال لو قدر أن أحدا لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفترة، إن مات على حاله الله يمتحنه يوم القيامة، لا بد أن يختبر يوم القيامة، يعني يأمره الله عز وجل وينهاه، فإن أطاع يكون من جملة من آمن، وإن عصى فيكون من جملة العصاة، يمتحن، يصور له ما يراه نارا فيؤمر أن يدخل هذه النار. طبعا هو لا تطيعه نفسه أن يذهب إليها إن كان، ولكن كان مؤمنا بالله فإنه سيقتحم إيمانا بالله، عندئذ يجدها بردا وسلاما. نعم. العنوان الثاني هو سياق ما روي في أن الإيمان بالحسنات، بأن الحسنات لابد أن نؤمن بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان، هذا واجب، واجب أن نؤمن بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان، هذا من مسائل الإيمان الواجبة، من مسائل الإيمان الواجبة، كالمسألة المتقدمة، نؤمن بأن من بلغه أو سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به فهو من أهل النار. نعم. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول المحقق حفظه الله: وزن الأعمال يوم القيامة مما وردت به النصوص الشرعية في القرآن والسنة، ولا ينكره إلا من انحرف عنهما. والزيادة على النص والنقص منه سواء، الزائد على النقص على النص من القرآن والسنة أو الناقص سواء، فلا يجوز الإنكار ولا تجوز الزيادة في الوصف. قال ابن حزم رحمه الله: وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في القرآن وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه عليه السلام شيء يصح في صفة الميزان، ولو صح عنه عليه السلام في ذلك شيء لقلنا به، فإذا لا يصح عنه عليه في ذلك شيء فلا يحل لأحد أن يقول على الله عز وجل ما لم يخبرنا به الفصل. على كل حال، ابن حزم رحمه الله له، يعني هو أحد العلماء، لكن له منهج خاص وهو منهج الظاهرية، وقد يعني خالفه بعض العلماء من صفة الميزان بأن له كفتين وله لسان إلى آخره. نعم. لكن المعتزلة وبعض الطوائف أنكرت الميزان وتأولوه بتأويلات باطلة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من إيش بعدها يا شيخ؟ خفت موازينه فأمه هاوية. نعم، كل هذا في إثبات الميزان. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الجعفي، إلى آخر السند، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجاه جميعا من حديث ابن فضيل. نعم. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجاه جميعا من حديث ابن فضيل، يعني البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. ثم قال رحمه الله: أخبرنا القاسم. وساق سنده إلى عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ 99 سجلا مكتوب فيها سيئات، كل سجل مد البصر مملوءة. ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول لك عذر أو حسنة، ينسى، يذهل، فيهاب، يهاب الرجل، فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة، بطاقة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: ما هذه البطاقة؟ بطاقة صغيرة مقابل السجلات، 99 سجل، كل سجل مد البصر. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني لن ترجح بها، لن تزنه. فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر. نعم، رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. حديث صحيح، حديث البطاقة. قال رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز إلى ساق سنده إلى أنس رضي الله عنه، رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن ملكا موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. نسأل الله العافية. يقول الحديث ضعيف، ولكن لعل معناه صحيح، يعني تؤيده الآيات: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا كوهي وساق سنده إلى أم الدرداء أو إلى شعبة عن القاسم ابن أبي بزة أو بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان في حديث الحارث يوم القيامة وقال: أثقل من خلق حسن. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. فالخلق الحسن يعني يرجح بالسيئات كلها. ثم قال: أخبرنا عيسى ابن علي إلى سلمان، ساق سنده إلى سلمان رضي الله عنه، قال: يوضع الميزان وله كفتان، لو وضع في أحدهما السماوات والأرض. شوف، هذه أحاديث صحيحة مذكور وصف الميزان أن له كفتين. نعم، لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. فتقول الملائكة: من يزن هذا؟ من يزن السماوات والأرض؟ فتقول الملائكة: من يزن هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. قال فتقول الملائكة ما عبدناك حق عبادتك، يعني مثل قولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أين الحديث صحيح وافقه الذهبي، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى حذيفة رضي الله عنه، قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض، قال فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم، نسأل الله العفو والعافية. لهذا في الحديث أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم ولا متاع، أو كما ورد. قال المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وإلى آخر يعني ما اعتدى به على، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. قال الإمام اللالكائي أخبرنا القاسم بن جعفر وساق السند إلى عبد الملك بن أبي سليمان قال ذكر الميزان عند الحسن فقال الحسن له لسان وكفتان، لسان اللي في الوسط إذا مال يميل مع الثقل، أي نعم إذا مع أي الكفتين تثقل يميل اللسان. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبد الله نعم أحمد بن حنبل قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال فمن ثقلت موازينه فهو في كتاب الله، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم رد على الله، يعني من أنكر الميزان، من أنكر الميزان وهو في كتاب الله أو رد على النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر به عن الميزان فقد رد على الله. أي نعم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الكفار لا يحاسبون. يقول المحقق حفظه الله هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف، ثم نقل كلام ابن تيمية رحمه الله على سؤال عن هذه المسألة بكلام موجز مفيد، فقال رحمه الله هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون، يعني القدامى ما تنازعوا فيها، إنما تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فمن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات، يعني يراد بالحساب معنيين، يراد بالحساب المناقشة والتوبيخ والعرض، عرض السيئات، فمن نوقش الحساب عذب، يعني ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول يعني أنه تعرض أعمالهم السيئة عليهم ويوبخون، فلا شك أن هذا أنه هذا واقع وأنهم يحاسبون بهذا. أي نعم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون بهذا الاعتبار. وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، يعني ما يبقى لهم حسنات حتى توازن. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته لا شك، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. نعم. وكل منهما عم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب أخف عذابا هو أخف أهل النار عذابا، ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، وهو أهون أهل النار عذابا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. لولا شفاعة النبي لكان في الدرك الأسفل من النار. أما أبو لهب فالعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. هذا دليل على أن الكفر يزيد وينقص، كفر يعني يتفاوت في الدركات ليس في الدرجات. الذي يتفاوت في الدرجات هو الحسنات، لكن الكفر والسيئات تتفاوت في الدركات، والنار دركات. فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة، يعني الحساب لبيان مرتبته، هل هو في الدرك الأسفل من النار كما هو يعني موضع المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أو بأخف منهم. وهذا إيجاز جيد، الفتاوى موجود في الفتاوى، مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 305 إلى 306. قال: روي ذلك عن من الصحابة عن عائشة، يعني أن الكفار لا يحاسبون. ثم قال رحمه الله: أخبرنا علي، وساق سنده إلى صفوان ابن محرز المازني، قال: كنت أخدم ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: لا تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: تعرف؟ فيقول: نعم. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد غفرتها لك، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد، وفي حديث خالد: فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. واللفظ لحديث همام. قال: وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، لا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا تساقطوا في النار. واللي يعبد المال واللي يعبد الديمقراطية وهكذا، تساقطوا في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. قال: ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. ثم قال رحمه الله: أخبرنا محمد وساق سنده إلى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يقرأ عليه عمله، فإذا عرفه غفر له ذلك، لأن الله يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويلقى الكفار فيقال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم قال: أخبرنا عبد الوهاب وساق سنده إلى قتادة: إنما حسابه عند ربه. قال: حساب الكفار عند الله تبارك وتعالى، إنه لا يفلح الكافرون. قال رحمه الله: سياق ما روي في أن الإيمان بالصراط واجب، صراط على متن جهنم، ويجتازه الناس. قال: أخبرنا أحمد وساق سنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، أو بين ظهراني جهنم، يعني في وسطها، فأكون أنا وأمتي في أول من يجوز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، فدعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب كشوك السعدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه ما يدري ما قدر عظمها إلا الله، يعني معكوفة، فتخطف الناس بأعمالهم. أخرجاه جميعا، رواه البخاري ومسلم وأحمد. قال: أخبرنا محمد وحول سنده إلى أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ يسأل. طبعا قالوا: لا. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تضارون في رؤيته، يعني في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني لا تضارون. قال: إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة، إلا ذهبوا يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. قال: ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ثم يضرب الجسر، ثم يضرب الجسر. فقلنا: وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا أنت وأمنا. اللهم صل وسلم. قلنا: وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا أنت وأمنا. اللهم صل وسلم. قال دحض مزلة له كلاليب خطاطيف وحسكة تكون بنجد يقال لها عقيفا يقال له السعدان، فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والراكب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم، فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة في الحق يراه مضيا له من المؤمنين في إخوانهم. أخرجه مسلم من حديث جعفر. يعني أن المؤمنين يشفعون لإخوانهم. قال أخبرنا، والشاهد هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم وصفته بأنه دحض مزلة له كلاليب أحد من السيف وأروغ من الثعلب، كما روي فيه آثار بهذا المعنى. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم به، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم ربنا هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقول للفريقين خلودا خلودا فيها تخلدون فلا موت فيها أبدا. يعني أيضا ينادى أهل النار ويقال تعرفون هذا؟ فيقولون نعم ربنا هذا الموت، فيذبح على مشهد من أهل الجنة ومشهد من أهل النار، ثم يقول للفريقين أهل الجنة وأهل النار خلودا خلودا فيها تخلدون فلا موت فيها أبدا. طبعا معنى الحديث قد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل، فقلت فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول من تطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم قال رحمه الله أخبرنا عيسى وساق سنده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى، فتقول الملائكة يا رب من يمر على هذا؟ فيقول من شئت من خلقي، فيقولون يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى أحمد رحمه الله يقول نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب، لا ندفع ذلك ولا نرتاب. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيامة. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبيد وبسند آخر

قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. أخرجه مسلم. الله أكبر. يتجلى العادل كله حتى يقتص للشاة الجماء ما لها قرون من الشاة القرناء نطحتها، اعتدت عليها بقرونها، تطاولت عليها بقرون، حتى الحيوانات يقتص لبعضها من بعض وهي غير مكلفة. ثم يقال: كوني ترابا. إذا اقتص لبعضها من بعض يقال لها كوني ترابا، يعني لا عقاب ولا ثواب. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، لا عقاب ولا ثواب. سبحان الله، هذا من مشاهد القيامة. قال: أخبرنا علي وساق سنده إلى أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت المقدس فإذا عبادة ابن الصامت وعبد الله ابن عمرو وكعب الأحبار يحدثون في بيت المقدس، فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويقول الله: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا سلطان مريد. سبحان الله. اليوم يقول الله عز وجل: اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا سلطان مريد. قال عبد الله بن عمرو: فإنا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار، يعني الذي يقول هذا الكلام: لا ينجو مني جبار عنيد ولا سلطان مريد. قال عبد الله بن عمرو: فإنا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار فتنطلق، حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم، من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغنيهم عني وزر، يعني ملجأ، ولا تخفيهم عني خافية. كلا لا وزر. قل أين المفر؟ كلا لا وزر. الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد، وكل سلطان مريد. فتنطوي عليهم هذه العنق فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا موقوف يعني، وله حكم الرفع إلا أن يكون مما يعني يحدث به عن أهل الكتاب، الله أعلم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى أبي موسى الأشعري قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، واحد بيمينه والآخر بشماله. قال رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن. قال المحقق: وفقنا الله وإياه، يعتقد أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وخالف في ذلك المعتزلة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: واختلفوا في الجنة والنار أخلقتا أم لا؟ فقال أهل السنة والاستقامة: هما مخلوقتان الآن. وقال كثير من أهل البدع: لم تخلقا. وقال شارح الطحاوية: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئها الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله عز وجل. قال: والمؤلف هنا سيورد الأحاديث الصحيحة التي تؤكد مذهب أهل السنة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر مما سمعناه وعرضناه، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ولا ينكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. نعم نعم، يعني أنت جاي بعمرة عن ميت، يجوز. نعم يجوز، بس ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أنت يظهر أنك جبت لي السؤال علشان لا، شوف أنت الآن من تحرم من أبيار علي بالعمرة عن الميت. إيه سبق أن اعتمرت عن نفسك. أي نعم هذا صحيح، تقول لبيك عمرة عن فلان. يعني بعض الإخوة يظنون أن نقول لا يجوز العمرة أن تكرر العمرة في السنة، وهذا غلط، ما نقول بهذا. ويظنون أننا نقول لا تجوز العمرة من التنعيم، وهذا غلط، لا نقول بهذا. إنما الذي نقول به هو الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة، فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عائشة لظرف خاص بها، أي نعم. وعبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بها لم ينقل لنا أنه أحرم اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن تكون العمرة الأخرى بسفرة مستقلة، ما يخرج بقصد أن يكرر العمرة لأنه مغبون. إذا خرج وضيع الوقت، ولو استثمره في مكة فالصلاة بكم؟ بمئة ألف. أي نعم. لكن إذا يعني اعتمر ثم رجع وبدا له أن يعتمر فله ذلك، ثم رجع وبدا له أن يعتمر، لكن ما يأتي مخصوص ويضيع. أي نعم، والله المستعان. نعم نعم يا شيخ. ها ما اي مع زوجته، واحد مع زوجته ومعتمرين، معتمرين. اي هو يحضر عليه، يعني لما تحرم ويحرم هو يحضر عليه، يعني الجماع ودواعيه من نظر وقبلة وكذا وإلى آخره حتى يفرغ من العمرة. إذا طاف وسعي وقصر حل ما كان حرم عليهما بالإحرام، يروح بقى للفندق وخلص. وإن كان ينوي العمرة طول عمره، لكن ليس معنى ذلك أن يخرج من التنعيم. إذا قلت لك نعم ستأخذ فتوى بأنه يجوز أن يخرج، يعني الحيل سبحان الله في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم خطيرة. يقول خذوا عني مناسككم. على كل حال، وإن كان يريد أن يعتمر يعني بسفرة أخرى في عمره، كلنا نريد إن شاء الله، نعم، لكن إذا حل من عمرته وحلت هي من عمرتها يكون قد جاز لهما ما كان قد حرم بالإحرام. نعم، هذا جاب ورقة وخاف أنسى. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول توفي والده ولا أعرف عنه شيء، هل هو يصلي أم لا؟ أهو مسلم أم لا؟ الأصل يا أخي لا تحكم بالشك. إذا كان الأسرة مسلمة، معروف عن هذا البيت أنه مسلم، فالأصل فيها أنه مسلم. لكن إذا كانت أسرتكم يعني نصرانية أو يهودية أو وثنية، فالأصل المعروف، إلا إذا حصل يعني بدليل ما يخالف هذا الأصل. أي نعم، وعلى كل حال أفتي نفسك على هذا الأساس. إذا كانت الأسرة معروفة أنهم من أهل الإسلام، فالأصل الإسلام. أما إذا كان أسرة بيت معروف أنهم نصارى، فعلى ما كان معروفا حتى يأتي ما ينقض هذا الأصل. نعم، الله المستعان. نعم يا شيخ. نعم، يأتمن. نعم، لا أعتمر أولا، الأولى أن تعتمر أولا ثم تقضي أعمالك فيما بعد، ييسر الله لك. أي نعم، ما دام هذه نيتك فابدأ بالعمرة أولا. نعم يا شيخ. يسلم على ما كان عليه، أقول يسلم على ما كان عليه من أعمال الخير، وهذا من محاسن الإسلام. أين هذا من محاسن الإسلام؟ نعم يا شيخ، في شيء؟ لهذا المرتد نسأل الله العفو والعافية، إذا تاب من ردته يحتسب له إسلامه الأول. أي نعم. بيمينك. القتل، بس اقتلهم ولي الأمر. الردة حكمها القتل، لكن من الذي يقتلهم؟ ولي أمر. نعم، استتاب. إذا ما في ولي أمر، إذا ما في ولي أمر لا تروح تقتله أنت، يسقط الحكم. لأنه ما إذا كنت تقوم تنفذ الحكم أصبحت فتنة. يعني الآن ما هو بيسقط يعني يلغى، لكن إقامته ما في من يقيمه. إذا أخذ الله ما وهب، فإذا لم يوفق المجتمع لولي أمر مسلم يبايع على الكتاب والسنة ويقيم الحدود، ما يجوز أن يقيم الأفراد، أي فرد يقيم الحد، لأن هذا يترتب عليه فتن الله لا يعلم مدى يعني مداها وفسادها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. لا، ما تزكي حتى يمر عليه سنة، حتى يحول عليه الحول. إيه، أدم ما حال عليه الحول ما تجب فيه الزكاة. تجارة، الإيجار السنوي إذا استفدته تحسب حوله من يوم استفدته، فإذا تم الحول تجب فيه الزكاة. Thank you. لابد أن كل مبلغ بلغ النصاب يعني تعتبر حوله، تعتبر سنته، يعني ما عندك سجل مثل الرواتب شهر محرم والتوفير من راتب مبلغ كذا، هذا لابد أن يمر عليه محرم، الشهر صفر يمر عليه صفر وهكذا. هو هذا أسهل لك، هذا أسهل لك، وتعتبر عجلت يعني زكاة ما لم يتم عليه الحول. مثلا في رمضان بعض الناس يعني يتحين فضل الزمان في رمضان، وهذا زين، فيشوف الرصيد اللي عنده ويخرج عنه زكاة الجديد والقديم، اللي تم عليه حول واللي ما تم عليه حول، فهذا أحسن، تكون يعني اللي ما تم عليه الحول عجلت زكاته، ويكون كل ما يعني مر رمضان تفعل هذا، وهذا أحوط وأبرأ. لا ما يعتبر، إذا تلزمك نفقته ما يعتبر، ها؟ إذا تلزمك نفقته لا يعتبر، يعني لا يجوز أن تدفع له الزكاة لأنك، أو تعتبر نفقته من الزكاة لأنك ترمي عصفورين بحجر، تسقط واجبين بعمله. إيه نعم، وأنت كذلك. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، تحية المسجد الحرام الطواف. إذا أمكنه، إذا أمكنه واتسع الوقت، لأن تحية المسجد الطواف ليست واجبة، ليست واجبة، أنت كأنك فهمت أنها واجبة، لكن إذا مثلا احتاج للوضوء وخرج يتوضأ ثم عاد، ربما لا يتسنى له أن يطوف مرة أخرى، أقيمت الصلاة، أو أنه أيضا يعني يكتفي بالطواف الأول وانتهى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أوفر مبلغ من المال بقصد بناء بيت لأولادي، فهل في هذا المال زكاة كل سنة؟ نعم، المبلغ الذي توفره إذا دارت عليه السنة تخرج زكاته، ولو أنك تجمعه لأجل تبني به بيت، أي نعم، فتخرج عليه زكاة ويبارك الله فيه حتى، أي نعم، أي نعم، السؤال واضح والجواب أيضا واضح. إذا دار عليه الحول، إذا دار عليه الحول وهو قد بلغ النصاب تخرج عليه الزكاة، نعم، ولو كنت تريد أن تجمعه لسنوات حتى تبني به بيت. نعم، إيه، عليه زكاة، عليه زكاة، إما أن تتفق، إما أن تتفق مع هذا الذي أعطيته يخرج الزكاة، أو تخرج أنت الزكاة. إيه نعم، لا على، أي على أصل، إذا دار عليه الحول الأرباح، يمكن تجي أرباح ما دار عليها الحول، تجي أو ما تجي، لكن إذا دار الحول على مبلغ معين بلغ النصاب وازيد فعليه الزكاة وهو ملك لك. اي نعم، عروض تجارة، يصير عروض تجارة، ها؟ أي بسعر السوق، أي نعم، عروض تجارة، إذا اتفقنا أنها عروض تجارة فبسعر الوقت، أي نعم. حتى تتوفر السيولة، أي نعم، بس ما هو يعني ما يتعمد، ما ي... نعم. إذا كان جارك فقير فليسي، لا ما يريد أن يبني، لكن أنت لو طلبت المال يعطيك؟ لو كان عنده يعطيك. هو لو كان عنده يعطيك، لكن ما عنده مال، ما هو ملي. أي أدري، وهو ليس مليئا. هذا إذا أعطاك، إذا تيسر وأعطاك في وقت الإعطاء تخرج. أما لو كان ملي غني، أي وقت تطلبها يعطيك، فأنت تخرج عنه الزكاة إذا حل عليها الحول. إذا كان غير مالي، غير ما فقير ما عنده شيء، أي هذا متى تخرج الزكاة؟ إذا أعطاك. أي نعم. لا لا، الأنعام التي تعلفها أنت ما عليها زكاة، لكن على أثمانها إذا كانت عروض تجارة. أي على أثمانها إذا دار عليها الحول الأثمان. أما هذه الغنم أو البقر أو الإبل تعلفها فليس عليها زكاة في نصابها، لكن ما تبيعه منها إذا دار عليه الحول فعليه الزكاة. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. ما الطواف حول أين؟ أي لا ما يصير، اجلس اجلس حتى تستريح، اشرب ماء زمزم ثم كمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي في عمرة دلوقتي وقال لها خبر والدتها توفت، تبغى تعمل لها عمرة، هي جاية ناوية العمرة بنفسها. أسبق أن اعتمرت عن نفسها؟ لسه تعتمر عن نفسها. أعرف، لكن في ما مضى. اعتمرت ولا ما؟ اعتمرت. جيد، تعتمر عن والدتها. ما في شيء، إذا هي ما أحرمت تعتمر عن والدتها. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه؟ لا. والله هذا على كل حال هو المسجد بني من أجل المقبرة. إيه؟ ما بني لله. يعني النية فيها دخل. بني من أجل المقبرة. لابد أن يكون المسجد من أول يوم أسس يكون لله. أي نعم. مرحبا، حياكم الله، مساك الله بالخير. مرحبا، كانت توفى والدي قبل ربطاني مرحبا، وتوفت والدتي وتملك بيت نحن من هناك. هذا الجنة أمي أرمي من أمك؟ لا، من عم هذا اللي ربطه. لا، ما عمك أولاده يعني أو بناته أجنبيات عنك، بس عاد الآن ستقام الصلاة وأنا ما أستوعب. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.